غضب رجل على زوجته وطلقها ثلاثا في مجلس واحد، وهي كانت تعيش بعيدة عنه بعد أن طلقها ثلاثا. أفيدونا ما حكم الطلاق الأخير، وهل تقع له الزوجة وما كفارة الطلاق؟ حضرونا.